إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء الزميل وسام محمد. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد الكلمة الطيب على موجات البرنامج العام. كنا قد تحدثنا معكم في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي حول الحج باعتباره الركن الخامس من أركان هذا الدين، وشأنه شأن الأركان الأخرى يرتبط بأمر مهم في هذا الدين وهو الأخلاق. بطبيعة الحال نحن سوف نتحدث معكم ونتواصل في رحلتنا هذه حول أمور كثيرة تتعلق بهذه الرحلة المباركة، رحلة العمر، رحلة الحج. وبطبيعة الحال أيضا تتوافد وفود ضيوف الرحمن متجهة صوب البيت العتيق الذي تمر الآن رحابه بمئات الألوف من الحجيج الذين وفدوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. مكة ثم المدينة، مثوى النبي صلى الله عليه وسلم ودار هجرته. مكة هي البلد الحرام، وبكة أيضا كما وردت في القرآن الكريم، وقيل إنها التي يتباكى الناس عليها، يتباكون إليها أي يتزاحمون، وقيل إنها تبك أعناق الجبابرة، ولها من الأسماء الكثير والكثير، وإن كثرة الأسماء دائما تدل على شرف المسمى. أهلا بكم فضيلة الدكتور شحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء. يعني يمكن أنا عايز أتحدث النهاردة وأعرف حجاجنا الذين يتأهبون لزيارة بيت الله الحرام عن خصوصية المكان، قيمة مكة، ثم بعد ذلك خصوصية المدينة. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تهنئة للذين وصلوا إلى بيت الله الحرام، ودعوة للذين في الطريق، سواء كان في طريق بدأوا فيه أو في طريق يتمنون السير فيه. هنيئا لمن سارت بهم أشواقهم فوصلوا إلى رحاب البيت العتيق. مكة والمدينة أطهر بقاع الدنيا، تنازعوا في الشرف والفضل أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ فقالوا إذا أردت فضل بقعة فبقعة ضمت جسد النبي أشرف بقعة صلى الله عليه وسلم، أو أطهر بقعة، وبقعة ضمت بيت الله أشرف بقعة، فبين الطهر والشرف، فالكعبة أشرف بقاع الأرض. سبحان الله. لماذا؟ لأنها بيت الله، أول بيت وضع للناس، الذي يمد الناس بالأنوار وتتوجه القلوب إليه إذعانا للواحد القهار، بيت رفع قواعده الخليل إبراهيم ووضع أسسه ملائكة رب العالمين، وطاف حوله كل مؤمن بالله استطاع أن يبلغ، وكل القلوب تهفو إلى أن تبلغ هذا البيت العتيق، مكان تنزل فيه القرآن وتجلى عليه رب العالمين تبارك وتعالى فجعله مهبط الأنوار، تنزل جبريل بين السماء والأرض وخط الحبيب على ترابه، وجاء كل نبي من مكانه فعظم هذا البيت العتيق. لما أذن الله تبارك وتعالى بوضعه وضعه أول بيت، ودوما كل قلب يحن لأول بيت. لما أراد الله أن يوجه العباد وجه القلوب إليه. لماذا؟ لتستقيم على أمر الله، فلا توزع نفسك بين الأمور، ولا تشتت قلبك بين البيوت، فبيت ربك موجود. الله. نعم، الهدف يمكن أنا في إشارتي أن أوضح لحجاجنا وفقهم الله قيمة وخصوصية هذا المكان. يعني حينما يذهب إليه الحاج إلى هذه الأماكن المقدسة، عليه أن يستحضر عظمتها ومكانتها في قلبه ونفسه. نعم. فالأمر أيضا مرتبط بالأخلاق، فأنت حينما تكون هناك في مكة أن تحترم خصوصية هذا المكان وأن تعظم بيت الله، فإنها من تقوى القلوب. في نفس الوقت كمان يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. في نفس الوقت أيضا حتى اللقطة في هذا المكان يعني كل لا تلتقط. لا تلتقط، فهي معظمة مكة كحرم، لا يعضد شجرها ولا ينفر طيرها. فكل هذا أنا أردت يعني يمكن أو أقصد منه أن يعرف الحاج قيمة ومكانة المكان الذي هو في رحابه. طب ما رأيكم أن نضرب مثالا للناس؟ في كل مكان، سواء كان محلة كبيرة أو محلة صغيرة، كل واحد له بيته. نعم. نسكن عمارة واحدة، فإذا أردنا أن نلتقي التقينا عند رئيس اتحاد الملاك، فبيته هو بيت العمارة كلها. طب ما نروح الصعيد أحسن، كل واحد في بيته لوحده. تعال والعائلات إذا إلى الصعيد فكل عائلة لها بيت كبير. نعم. بيت كبير العائلة. فإذا أردنا مثلا كقرية أو مجموعة قرى، فعندنا مجلس قروي. نعم. فإذا أردنا أن نكبر قليلا، فعندنا مجلس شعبي للمحافظة. فإذا أردنا أن نجمع الأمة كلها، جمعناها في بيت الأمة. فإذا أردنا أن نجمع الدنيا كلها، جمعناها في بيت الله. سبحان الله. معنى ذلك برضو معنا اتحاد الملاك، يعني مفيش. نعم. مشكلة طبعا، يعني برضو له خصوصيته أيضا. نعم. كل مكان يجتمع الناس فيه فتزول الفوارق بينهم، ويجتمعون لتصفية الخلافات والتوافق بينهم، يبقى البيت الكبير. كما كان هناك دار الندوة وفي مكة نعم. يعني طبعا بيت الكبير هذا بالمنظرة في كل مكان له اسم. نعم. نعم. فإذا أردنا أن نجمع الدنيا كلها في بيت الله، جمعناها في بيت الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يستطيع أن يجمع هذا الجمع في هذا المكان على هذه القلوب المتوحدة وعلى هذه النية الواحدة وعلى هذه الأفعال المتوافقة إلا الله. إلا الله. تريد مثلا يقول لك والله لا، ده احنا عندنا مثلا إذا أردنا أن نجتمع اجتمعت إرادة شعبية مثلا على مليونية لكذا أو على مليونيات لكذا، أو ثورة وانتفاضة شعبية في بلد كذا، أو تجمع لمجموعة في بلد كذا. نعم يتجمعون، لكنهم يتجمعون تختلف الأوصاف، تختلف الأفعال، تختلف ربما يندس بينهم من المطالب وكل أمور كثيرة يعني متعددة. إنما إذا جئت إلى جمع الجميع في وقت واحد على نية واحدة بل ووحدة زين واحد، لا يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى. لذلك في بيت الله تبارك وتعالى الحرام تجد إذا نظرت مثلا إليه في اليوم السادس والسابع من ذي الحجة، إذا نظرت ستجد من فوق الرؤوس سوادا، فتنظر تجد أن كل الرؤوس عارية لله تبارك وتعالى. وإذا نظرت بالجانب تجد أن كل قد لبس لله البياض. صفت القلوب فانطبع ذلك على الأبدان فبيضت الأبدان. ويمكن يؤكدها الله سبحانه وتعالى في على لسان سيدنا إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إلى هذا المكان. هذه لطيفة رائعة. قالوا إن الإنسان في الدنيا تتنازعه الأهواء، فإذا تجرد من هواه طار القلب في سماء القرب من الله، فإذا طارت القلوب في سماوات الإيمان هفت الأفئدة فهوت إلى بيت الرحمن. ولذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والفؤاد دائما قلب متوقد بالإيمان، مش الفؤاد مجرد القلب، لا ده القلب توقد بالإيمان، يعني القلب الخامل النائم الكسول ما يسمىش فؤاد. هذا القلب الميت لا يسمى فؤادا، وإنما لا يسمى فؤادا إلا إذا تفأد يعني توقد. فيتوقد السمع والبشر والفؤاد. والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. أما القلوب فتتقلب. لا. القلوب تتقلب. القلوب تتقلب وتتغير في الأحوال، وقلب قد يسكن وقلب قد يخاف وقلب 46 صنف من أصناف القلوب. لو أنك تصفح، ولكن لا يسعني كما يقول ربنا إلا قلب عبد المؤمن. قلب عبد المؤمن، قلب المؤمن أيضا، لأن قلب العبد المؤمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يكثر من قول دعائه في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان بك. فالإنسان إذا ثبت قلبه على الإيمان بالله تبارك وتعالى خالف طبيعة القلوب، لأن من شأن القلوب أن تتقلب، لكن قلب هذا سكن خضع لله تبارك وتعالى وسكن. فجاء في الأثر أو في الحديث القدسي: لا يسعني سماواتي ولا أرضي، وإن كان فيه كلام، لكنه يدل دائما على أن محل الإيمان والرضا بالله تبارك وتعالى في هذا القلب. فإذا راودت قلبك فارتاض على أن يسكن إلى أمر الله، فالله عز وجل في كل قلب سلم لمراد الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ألهم سيدنا إبراهيم الخليل الدعاء، حتى لا يظن بعض الناس أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول هكذا كلاما واجتهادا من عنده، وإنما الله عز وجل يلهمه أن يقول هذا. ولولا أن الله تبارك وتعالى ألهمه ما نقله إلينا، لأنه لولا أنه دين نتعبد الله به ما فائدة نقله إلينا؟ لكن الله تبارك وتعالى ما ذكر في القرآن الكريم إلا ما ينفعنا، حتى إنك ترى أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام له في البيت العتيق الدعاء مرتين: اجعل هذا بلدا آمنا واجعل هذا البلد آمنا. يقول لك الله طيب نفس الدعاء، طب لما زاد الألف واللام؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى لا يذكر شيئا في كلامه إلا وله معنى. لما جاء سيدنا إبراهيم في المرة الأولى ليضع ولده في هذا المكان، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا القفر الذي لا أرى فيه أنيسا ولا جليسا ولا ساكنا وكما يقولون ولا ديارا ولا نافخ نار، اجعل هذا القفر بلد. فلما جاء بعد ذلك بسنوات سيدنا إبراهيم الخليل، كما يعلم ولا يخفى على علم السادة المستمعين أنه كان إذا جاء لزيارة سيدنا إبراهيم كان يأتي راكبا البراق كما ورد في الروايات. المرة الوحيدة التي كان يركب فيها الناقة أو الدابة التي كان يركبها المرة التي جاء بها بالسيدة هاجر في بداية الأمر. لماذا؟ قالوا: حتى لا تفزع هاجر ولا يفزع الوليد من حس الدابة، أو لعل الله تبارك وتعالى أراد أن يختبر بطول الطريق لتنظر السيدة هاجر على طول الطريق عناية الله تبارك وتعالى. فسيدنا الخليل إبراهيم لما جاء بعد سنوات ورأى هذا المكان الذي كان قفرا وكان لا أنيس ولا جليس، رأى فيه قبيلة جرهم وبدأوا يسكنون وبدأ لهم حياة، فقال: اجعل هذا البلد آمنا. يعني يا ربي كما جعلته بلدا اجعله آمنا. يبقى في المرة الأولى أراد دعا أن يكون بلد، في المرة الثانية دعا أن يكون البلد آمنا. فذكر الأمن في المرتين. قالوا: لأنه لا حياة بلا أمن. طبعا لأنه لا حياة بلا أمن. الإنسان مهما كان عنده من النعم لا يستطيع أن يتمتع بنعمة وهو خائف. إذا كان صحيحا خاف أن تختطف حياته. إذا لم يكن وعدم الأمن نوع من الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله تبارك وتعالى جعل الأمن نعمة امتن بها على قريش، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون؟ فالله تبارك وتعالى يجعل هذا الأمن والأمان، حتى زي ما ذكرت حضرتك، حتى لا يروع فيه شجر. الشجر نفسه لا يمس أحد. لما يجي واحد حضرتك في أي بلد من البلاد ممكن أحيانا كده ينظر فيجد إنه هو يمد يده إلى فرع شجرة مثلا كده وهو يضحك وهو يلعب ويجذب الفرع من هذا الشجر فينكسر الفرع في يده. لا يجوز له أن يفعل هذا في الحرم، ولا حتى ينفر طيرها، ولا ينفر طيرها ولا ينفر صيدها. وإذا استجار صيد بالحرم لا يجوز له أن يتبعه. يعني أنا اصطدت صيد خارج الحرم وأنا غير محرم، إنما المحرم من أول طريق بس ملابس الإحرام، حتى لو كان خارج الحرم لا يصطاد. فإن كان في البحر حلالا، فإن كان حلال مثلا وجاء صيد فتابع فوصل إلى حدود الحرم، ليس له أن يتبعه وليس له أن يؤذيه. خلاص دخل في أمن الله تبارك وتعالى. إلا زي ما حضرتك قلت إيه، البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالإنسان إذا اصطاد أو جيء له بشيء من صيد البحر، يعني إيه اصطاد؟ لأن حضرتك حتى وأنت محرم لا يحل لك أن تأكل مصطيد. يعني واحد أنا محرم أنا بستطش، لكن في واحد اصطاد وجاب لي، ما ينفعش تأكله. ليه؟ صيد البر. صيد البر. إنما صيد البحر يقول لك كل ما يأتي من البحر صيدا. كل ما يأتي من البحر صيد. صيد. فلما يجي واحد مثلا في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة لا يأكلوا صيد البحر يبقى مشقة. إنما ربنا سبحانه وتعالى أحل لكم إيه؟ صيد البحر وطعام ومتاعا لكم وللسيارة. فربنا سبحانه وتعالى أحل له صيد البحر يبقى يأكل من الأسماك أو من فواكه البحر ما شاء ومن نعم الله تبارك وتعالى فيه. ليه؟ لأنها من عطاء الله تبارك وتعالى يضيق ويوسع، فيضيق في مكان ليضبط الأمر ويختبر العباد، ثم يوسع لهم حتى لا يجلب إليهم المشقة. فالله تبارك وتعالى ضيق هنا ليختبر الصبر، ووسع هنا ليختبر الشكر. فإذا الإنسان التزم بأمر الله تبارك وتعالى تقلب بين الصبر والشكر فدخل في رحمة الله تبارك وتعالى على كل الأحوال. يجول في خاطري فضيلة الشيخ، يعني حقيقة وأنت تحكي قصة أمنا هاجر عليها السلام وهي بصحبة خليل الرحمن ومعهما الوليد إسماعيل جد العرب المستعربة ومن سلالته طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أنا عايز كمان أهمس في أذن كل حاج عليه أن يتذكر وهو هناك أن هذه الأم التي كانت سببا في عمارة هذا المكان بوليدها وجلست وعانت وآمنت بأن الله لن يضيعها ومن معها، هي مصرية، هي سيدة مصرية هاجر المصرية التي أهديت إلى خليل الرحمن وبعد ذلك تزوجها أو تسر بها، وكان منها يعني سيدنا إسماعيل عليه السلام، هي اسمها هاجر أو هاقر أو هاقرة في بعض اللغات المصرية القديمة. فالعايز بس أؤكد له أيها الحاج، يعني أنت هناك في هذا المكان عليك أن تذكر هذا الرباط المقدس بين مصر وبين هذه الأرض المقدسة أيضا، فكلا يعني مكة ومصر أيضا يعني رباط رائع يربط بينهما فيما يتعلق بالأمن وبالقدسية وقيمة المكان وخصوصيته. يا سيدي، الله تبارك وتعالى قدر لمصر أن تكون ملاذا آمنا لكل خائف، وأن تكون كما قدر الله تبارك وتعالى لها معهدا لمن أراد أن يتعلم، قبلة أو كعبة إن صح التعبير، كعبة المتعلمين في كل الدنيا. والله تبارك وتعالى جعلها للأمة في وقت الأزمة مطعمة الدنيا كلها. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليست قصته ببعيدة، وملاذ آمن لما لجأ إليها سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أجدبت الدنيا ولجأ إلى مصر ملاذا، وأبناء يعقوب النبي عليه السلام لما لجأوا إلى مصر ملاذا. وجعلها رب العالمين تبارك وتعالى معلمة للدنيا، معلمة للدنيا في أمل وعمل وسعي وجد. فالسيدة هاجر المصرية سلمت أولا لله وسعت آخرا فأعطيت تماما، فكانت المكافأة، مكافأة من الله تبارك وتعالى. وتجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في حديثه الصحيح الشهير في صحيح الإمام البخاري، تلك أمكم الله يا بني ماء السماء. تلك أمكم يا بني ماء السماء. وحين رحم الله أمنا يعني هاجر حينما زمزم يعني وكذا قصة سيدة هاجر لما وصلت إلى رحاب البيت العتيق وصفه رب العالمين واد غير ذي زرع، كان قفرا وبرية. فلما وضع الخليل إبراهيم هناك ووليدها معها سقاء فيه ماء وجراف فيه طعام ورجع، وهي تعلم أنه رجع إلى الشام. يعني بينهما شهر وهذا الطعام لا يكفي أيام. قالت يا إبراهيم لمن تدعنا؟ لم يجب سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ولعله لم يجب عشان لعله في ذلك الحنين ما يخدوش مرة ثانية ويعود، في ذلك يعني الوقت كان يغالب دمعا، لعله كان يكتم في قلبه لوعة لهذا الولد، لعله هنا يوازن بين محبته لربه ومحبته لولده. هو دائما يعني كان الله في اختبارات سيدنا في إبراهيم وذلك الله إن إبراهيم كان أمة. لماذا؟ لأنه لا يثبت على هذه الاختبارات إلا أمة. لأن الجبال الرواسي لا تثبت على مثل هذه الأمور. فسيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام لم يرد عليها، فسألت صعدت بالسؤال مرحلة إذا كنت أنت تتركنا هنا ولا تعرف لمن تتركنا أو لا تريد أن تخبرني، الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا، الله. يعني معنى ذلك أنك ما دمت قد فعلت ذلك وليس عندك جواب فأنت مأمور بذلك. شوف الإيمان هذا الأمر جميل. أمن عند نفسك أم من عند الله؟ أم من عند الله؟ قال نعم. إذن انظر إلى هذه الصورة. لو أنك مثلا جئت إلى أساتذة الدراما والسيناريو في الدنيا كلها وقالوا لك انسج صورة خيالية لهذا الأمر أو صورة تصف بهذا الأمر. طيب هستأذنك فضيلة الدكتور، يعني استأنف حديثنا فيما يتعلق برحلة الحج المباركة، ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:30. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك وألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك، واحفظ أوطاننا بحفظك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ محمود محمد رمضان لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. أذان المغرب يحين موعده في 6:30 إلى 6 دقائق إن شاء الله. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، كنا قد توقفنا في الحديث قبل الأذان مباشرة عن السيدة هاجر وإيمانها ويقينها بربها سبحانه وتعالى بأن الله لن يضيعها طالما الخليل تركها بأمر من الله عز وجل. نستأنف هذه الرحلة والكرامات أو المعجزات التي تحققت لها مكافأة لها على يقينها. تعال إلى المشهد وكأنك تستحضر هذه الصورة، ولو أعدت رسمها مرة أخرى كأنك حاضر وشاهد هناك. أكثر ما يروع في الفراق مشاهد الوداع، وهذا يبكي وهذا يقول، حينما تؤدي المناسك يعني وتعود. لا لا لا، ولا في، إيه؟ في الوداع العادي بيننا وبين بعض. فلان هذا يسافر، زوجته وأولاده، طب وخذ قبل هذا الولد وهذا الولد، وتترك هذا الولد الصغير لمن؟ صحيح، خاصة إذا كان مسافر على نية أنه تركهم في مكان وحدهم ليس لهم رعاية ونية العمل والرزق، وعلى نية العمل وسيغيب مدة طويلة. ستجد أنه من يتعلق به ومن يعتقد أنه أو يحاول أن يرسم صورة لهذه المشاعر، نعم فيها مشاعر كثيرة، خاصة ما يكون بين الآباء والأبناء وبين الإخوة وبين الأزواج، وهذه كلها مشاعر حب الله تبارك وتعالى أودعها في فطرة الناس. ولكن تعال إلى سمو بهذه المشاعر. سيدة هاجر تسأل سؤالا، الله أمرك بهذا؟ يعني هذا الذي نحن فيه كله بكل تفاصيله، بأمر الله. لم تقل له الله أمرك أن تلقي ولدك وحيدك في الصحراء وزوجك التي لا سند لها إلا أنت تبغض إليه أمر الله. لا، تقول له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. إذن لن يضيع، كلمة واحدة قالت إذن لن يضيعنا. الله، تعال حضرتك إلى سؤال لم تقل إذن لن يضيعني وولدي. لا، يضيعنا كلنا، لن يضيعنا جميعا. هذه الأسرة التي تلتزم بأمر الله تبارك وتعالى، ويضحي الوالد بجوار ولده الوحيد الذي جاءه بعد إلحاح في الدعاء لله تبارك وتعالى، كبر في العمر، وبعد أن جاز 80 من عمره، وزوجه الشابة المحبة المتفانية في طاعته وخدمته، بل وخدمة ضرتها. هذا الله تبارك وتعالى، حتى لا يأتي من يقول لك ده والله ها كان هذا بسبب أن السيدة سارة أمرته أن يأخذها. لا، لم يكن بأمر السيدة سارة، إنما كان بأمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لما تجي حضرتك لما حدث في روسيا أيام بدايات الشيوعية، الثورة البلشفية، جاءوا بالمسلمين من الدول الإسلامية، ومن رفض أن يخضع ماذا فعلوا به؟ نفوه إلى سيبيريا الجليد. ألا لماذا؟ أرادوا أن يقتلوه، يبيدوه. ما الذي حدث؟ حدثت انشئت مجتمعات وتجمعات تعرف الله في هذه الأماكن. سبحان الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل زوى لي الأرض شرقها وغربها، فأريت شرقها وغربها، وإن الإسلام سيبلغ ما زوي لي منها. لو قلنا لأي دولة مسلمة في ذلك الوقت احنا عايزين منك بعثة إسلامية للعلماء للتعريف بالإسلام في سيبيريا، حد يبعث؟ ولو أرادوا روسيا تأذن. لن تأذن لهم. لماذا؟ لأن كل إنسان يحب دينه ويتمسك بعقيدته. فلو جاءني من يقول لي كذا وكذا، فالله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. تجي مثلا في سجن من السجون، والله تبارك وتعالى أراد، زي ما حدث في أبو الكلام أزاد في الهند لما السجن الإنجليز وكان يقاوم هذا الاحتلال محبة وتدينا، محبة لوطنه الهند ومن عقيدته الإيمانية أنه يحب الخير والحق ولا يرضى أن يذل لأحد. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبلغ هذه المحبة وهذا التسامح لمن في السجن، الإنجليز يأخذ أبو الكلام أزاد يحبسه في السجن، فيبدأ يقرأ عليهم القرآن ويدعو الله تبارك وتعالى. فالله إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. فالله أراد أن يرفع قواعد البيت، وأراد أن يجعل أم القرى تعود لمكانتها التي سبقت، لأنها كانت وتغير الزمان فانتقل الناس من المكان، فأراد الله أن يعيد المكان كما كان. فيقوم يجعل سبب إيه؟ سيدنا الخليل إبراهيم يصل والسيدة هاجر تسأل، ثم يمضي سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تاركهم في معية الله عز وجل، وتبقى الأم واحدة. لم تقعد السيدة هاجر تلطم وتشكو حظها العاثر وهذا الزوج الذي تركها وهي وحيدة ووليدها، وإنما جلست تتعبد الله تبارك وتعالى وترعى وليدها. ومن رعى رعاه الله، نعم، ومن أدى ما عليه توكل الله تبارك وتعالى عنه بكل شيء، تكفل سبحانه تكفل وتعالى. الله عز نعم. وجل. فيأتي عندنا الماء ينتهي والطعام ينتهي، فإذا انتهى الماء والطعام في اليوم الأول عندها قوة، في اليوم الثاني عندها تقل طبعا بالذات، والماء كمان يعني فبدأت نفذ الماء. وأظن أنه حدث البحث حتى قبل أن ينفذ الماء، فليس هناك تفقد الماء المكان كده. أبدأ أقوم بجولة أبدأ أقوم بجولة حولي كده، أنظر إذا انتهى ما عندي من ماء من أين أحضر الماء، إذا انتهى ما عندي من طعام من أين أجلب الطعام. فكأنها لم تجد أي أحد حتى ولم ترد من يمر. فالمسافة بين الكعبة المشرفة حيث كان سيدنا إسماعيل فيما يعرف الآن بحجر سيدنا إسماعيل، كان في هذا المكان الوليد وأمه في هذا المكان أو قريبا منه. فسيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رضيع في حجر أمه، وينتهي وينفد ما عندهم من ماء. فتخرج الأم في هذه المرة الأخيرة خروج المضطري المستغيثي. طبعا مفيش خلاص يعني، إما حياة أو موت. وانظر إلى أنها لم تكن تبحث عن حياتها هي، لا، لوليدها هذا الذي تراه، وإنما كانت تبحث عن حياة لوليدها. فتسعى تبدأ بالصفة، هي القريبة، تصعد إلى جبل الصفة، فوق جبل الصفة وكان عاليا، تنظر يمينا ويسارا علها ترى أحدا وتنادي، يا سبحان الله، ثم تلمح المروة من بعيد فتسرع محاولة إلى الوادي. فتأتي عندنا المسافة اللي هي 200 متر اللي بين الميلين الأخضرين دي، المسافة اللي كانت منبسطة من الأرض أن يهرول فيها، أن يهرول لأنها كانت تهرول في هذه المنطقة. فتجري وتصعد على المروة، فتنظر يمينا ويسارا فلا ترى أحدا، فتعود مرة، ولكنها لم تفقد الأمل، فتصعد مرة أخرى، مرة ومرة ومرة ومرة، وتتعجب أنها في المرة السابعة في المكان الأبعد، فتنادى من قرب المكان، فترى جبريل الأمين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واقف جوار الولد، وإذا بالوليد قد غمز بعقبه أو ضرب جبريل بعقبه فنبعت عينه ماء. يبقى ليس شرطا أن يكون الفرج بعيدا عنك، لا، ولكنك مأمور أن تسعى، وإن ابتعدت في السعي قد يأتيك الفرج في بيتك، سبحان الله، قد يكون الفتح أقرب إليك مما تظن. إذن هي همزة جبريل، نعم، وركلة إسماعيل، هكذا، نعم، يقول البعض يعني عن، نعم، عن زمزم يعني. نعم. جاءت السيدة هاجر عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام أو عليه السلام، فالسيدة هاجر رأت الماء كثير فرحت يفور، ففرحت، ثم تفكرت حجر الولد أو مقام الولد قريب، فإن فاض الماء ربما يغرق الوليد. فأخذت تحوط على الماء وتقول للعين زمي زمي. يا سبحان الله، يعني ليس هذا الماء بهذا الفوران، وإنما زمي زمي. الحكمة هنا أنك إذا سعيت وبلغت غاية الجهد في السعي، الله عز وجل يعطيك ما يفوق أحلامك بلا حتى حدود. إنك تدهش من عطاء الله تبارك الله. وتعالى فمنهم من يقول يا رب يكفيني هذا، يا رب فضلك واسع، عطاء يا رب عطاء غير محدود وغير مجزوز سبحانه وتعالى. فتجد أن الإنسان يأتي بين الصفا والمروة يسعى، فيتذكر مع كل خطوة السيدة هاجر حين سعت، ولذلك شبهوها تردد بين الخوف والرجاء. أنت تتردد بين خوف ورجاء، فيفتح الله تبارك وتعالى أو ينبع الله لك عينا معينا إذا أردت ريا رواك، وإذا أردت شبعا أشبعك، وإذا أردت شفاء شفاء. فالله تبارك وتعالى يعطي هذا العين. لما تري حضرتك لماء زمزم المشهور في الكتب التالية لك سقيا أم إسماعيل، يعني يا سيدي كأن مصر هي التي تسقي الدنيا كلها بجمزم التي أنبعها الله لهاجر. يعني الله عز وجل ما أنبعها لفلان ولا فلان، وإنما نبعت لهاجر المصرية أم إسماعيل، حتى إن كل من يشرب رشفة يتذكر الماء ما أنا عايز يعني فعلا أؤكد على هذه الجزئية. يعني أهمس في أذن كل حاج يعني يذهب إلى هذا المكان، وخصوصا من أبناء مصر هنا، أنه يعني هذا المكان يعني هذه الأم المصرية كان لها يعني الله سبحانه وتعالى كان له الفضل الكبير عليها في هذا المكان فعلا، فكانت هي السبب في هذه السقية الجميلة الرائعة. يا سيدي للعرب وللدنيا كلها، للعرب المستعربة أبناء سيدنا إسماعيل هي أمكم، نعم، فاحفظوا للأم حقها، وأرض نبتت منها احفظوا لها حقها، فقد أهدتكم أما لمجدكم. العرب المستعربة، أما العرب القحطانية بقى اللي هي جر منها كانت فكان فيه النسب والصهر النسب والصهر. أنجبت لكم صهرا صهرا، أنجبت زوجا لابنتكم خير من زوجتم خير من زوجتم. يمكن في حتة برضو يمكن أضيفها بالنسبة للمستمعين، يعني هناك العرب في التاريخ القديم ثلاثة أنواع: العرب البائدة، وهم طبعا قوم ثمود وصالح ده كما يعني روت الكتب القديمة، ثم العرب القحطانية أو العرب اليعاربة أو اليقطانية كما ورد في التوراة، واللي منهم جرهم والقبائل الأخرى وطسم وجليس إلى آخرها، يسموها العرب اليعاربة وسبأ وكهلان ويشكب كل ده منها يعني، وحمير إلى آخره. ثم العرب المستعربة التي هي كانت نتاج زواج إسماعيل عليه السلام من السيدة الجرهومية، وكان منهم سيدنا طبعا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن كل من يشرب شربة ماء من ماء زمزم أيا كان مكانه، للسيدة هاجر في عنقه منا، فكأنها هي ساقيتك. هو حسبه أن يذكرها يعني يتذكرها، المفروض يتذكر هذا وتؤجر ويسلم عليها ويقول عليها السلام عليها. نعم. ويذكر لها هذا ويذكر معها أن السعي دائما يتم بالخير، وأنه لا أجر بلا سعي، وأنه لا نجاح إلا بعد أن تؤدي ما عليك، وأن الله عز وجل لا يحابي أحدا. إذا سعى الإنسان قدر وسعه فبذل غاية جهده أعطاه الله تبارك وتعالى فوق ما يؤمل، وإن كانت الأسباب التي يراها لا تؤدي لذلك، لكنه أدى ما عليه. فرسالة للدنيا كلها، لسنا نحن من ندبر الكون، وإنما الذي يدبر الكون هو الله. يؤدي كل إنسان ما عليه ويسعى قدر جهده حتى يستنفذ الجهد، ثم بعد ذلك يبهره الله تبارك وتعالى بالعطاء. على أي حال، يعني سيدنا إسماعيل حينما وجد في هذا المكان طبعا واستقر وأصبحت زمزم تفيض بمائها، ثم جاءت قبيلة جرهم وسكنت وأصبح ترعرع يعني بينهم بين هذه القبيلة، ولما كبر جاء الأمر الإلهي بأن يرفع سيدنا إبراهيم القواعد من البيت وأن يعاونه ولده إسماعيل. وفي ذلك أيضا لابد أن نتوقف حتى يتذكر الحاج حينما يطوف بهذا المكان ما فعله خليل الرحمن وولده إسماعيل عليهما السلام. سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان دائما ما يأتي ولده زائرا يتفقد أحواله ويطمئن عليه، وفي يوم جاءه وهو يبري نبلا له تحت شجرة أو تحت دوحة، فقال يا إسماعيل إن الله عز وجل في الرواية لتاريخ الرسل والملوك وما ورد في روايات كذلك بعض الكتب التاريخية، قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال افعل ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال أعينك، قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فقام سيدنا الخليل إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام يرفعان القواعد من البيت، فأخذ يزيل أولا ما على هذه القواعد من آثار رمال وتراب حتى ظهرت أحجار خضراء آخذة برقاب بعضها كأنها أسنام الإبل. سبحان الله. فقال هذا الأساس الذي أمرنا الله أن نبني عليه القواعد. بدأ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يرفعان القواعد من البيت، فلما ارتفع البناء جاء سيدنا إسماعيل عليه السلام لسيدنا إبراهيم بحجر يقوم عليه، فلما وقف سيدنا إبراهيم غاصت قوائمه أو غاصت قدمه في الحجر فصارت علامة اللي هو حتى الآن موجود هناك، اللي هو يتخذ من مقام إبراهيم المصلى مقام سيدنا إبراهيم هنا، حتى لا تختلط كلمة مقام عند الناس، مقام أي الحجر الذي كان يقوم عليه. في الرواية التاريخية في رواية قرأت أمر عجيب، كان سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة يقول إن الخليل إبراهيم كان يكفيه من أمر الله ما استطاع، لكنه أراد أن يرفع أمر الله تبارك وتعالى قدر ما يستطيع أن يرفع جهدا فوق جهده. كان يكفي أنه مجرد ما ارتفع البناء وبلغ نهاية زراعه لا يبلغه خلاص انتهى الأمر وأدى ما عليه، لكنه أراد أن يعظم بيت الله. فيجي يقول لك إيه، فلما جاء بالحجر جعل الحجر إذا أراد الخليل إبراهيم أن يتحرك يمينا تحرك الحجر به يمينا، فإذا أراد أن يتحرك يسارا تحرك له يسارا، فإذا أراد أن يرفع حجرا فارتفع به الحجر حتى صار الكعبة على ما هو موجود عليه الآن الله. ارتفاعها أظن 12 أو 15 متر. فسيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يأتي في هذا الحال، وبعدين جاءوا إلى موضع الحجر الأسود، قال ابغني حجرا أجعله بداية الطواف، يطوف الناس منه وينتهون إليه، علامة لبداية الطواف. فسيدنا إسماعيل نزل عليه السلام في الوادي ليبحث عن حجر، فجاء فورد الحجر الأسود مكان، فقال من جاءك بهذا الحجر، يعني الحجر هذا مختلف عن كل الأحجار الموجودة الآن وأنا بحثت، فمن من جاءك بهذا الحجر، قال جاءني به من هو أنشط منك، قال من، قال جاءني به جبريل عليه السلام. فهذا الحجر الأسود من السماء، لما كان الموقع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واللجنة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كان حد بحث في هذا الأمر، قالوا وحللت عينة من هذا الحجر الأسود، فوجدوا أن المعادن التي تكون منها الحجر الأسود ليست موجودة على وجه الأرض بهذه النسب أبدا، إنما هو من أحجار الجنة. هم في البحوث العلمية قال لك لا ليس مصدره من الأرض، إنما في الحديث دلنا سند النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من الجنة. وأمر آخر أن الله تبارك وتعالى ستر نوره، ولولا أن الله ستر نوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وقيل إنه يشهد لكل من أشار إليه أو قبله أو وردت رواية يعني يوم القيامة نعم. وقيل إنه أيضا هو يمين الله في أرضه حينما يسلم الحاج ويقف الحجر الأسود يمين الله. يمين الله يعني يمين الله يعني إذا أردت أن تجدد عهدا مع الله تبارك وتعالى فكأنك تبايع الله بالإشارة لهذا الحجر وبتقبيله وعهدك يا الله على حتى حضرتك لما يجي الحجيج يقف عند الحجر الأسود تقول له بسم الله الله أكبر. أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وعملا بسنة نبيك. نعم وفاء بالعهد على الحاج أن يقول هذا أن يقول طبعا هذه الكلمات في بدايات طوافه. نعم تعال حضرتك إلى الحجر الأسود في شهادته. سيدنا عمر بن الخطاب يقف هذه الرواية موجودة سيدنا عمر بن الخطاب يقف أمام الحجر الأسود ويقول له والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. هذا عمر. فيجي سيدنا علي بن أبي طالب يقف وراءه وقال يا أمير المؤمنين إنه ينفع ويضر. قال كيف ذلك يا أبا الحسن؟ قال إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب كتابا على نفسه فألقمه هذا الحجر فهو يشهد لمن وفى بالوفاء ولمن غدر بالغدر. يعني واحد راح زار الحجر الأسود أو زار الكعبة واستلم الحجر الأسود وبعدين بعد ذلك خالف عهد الله تبارك وتعالى يجي يوم القيامة الحجر الأسود يشهد عليه. واحد كان مذنب وكان عاصي وكان فجاء عند الحجر الأسود فاستلم وصلحت نيته لله تبارك وتعالى يجي يوم القيامة الحجر الأسود يشهد له أنه وفى وجدد العهد مع الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يقبله. تعالى إلى عجيبة من العجائب. إحنا الواحد منا اليومين دول لما يبني النفس بيت ويبني ويجي من مش عارف إيه يقول يا رب تقبل ده أنا بعمله وأعمله وأعمله. طب تعالى إلى الخليل إبراهيم والذبيح إسماعيل يقول إيه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الله يعني إيه؟ يعني ابنك لما يشاركك في البنى مش لزام عليه ومش منك عليه يعني لا ده هو شريك لك في الأجر شريك لك في العمل فلا تحرمه من شركة الأجر ادعي له معاك. أيوة تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طب تتعجب تقبل منا الله ده بيت ربنا وانت بترفعه بأمر ربنا وأنت في قرارة ده نبي ومعصوم يبقى لا شك أن الإخلاص عنده في الدرجة العليا طبعا. الله طب ما هو يبقى ضامن القبول أمال بيدعي بالقبول ليه؟ قال لك لا لا يضمن القبول إلا من غره الشيطان. إنما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع يقينهم أن الله يقبلهم لكنهم يريدون تربية الأتباع بيربي الأمة يضع منهج بيقول وأنا نبي أعلمكم أن تسألوا الله القبول حتى وإن بلغت أعلى درجات الإخلاص ويقينا بنص الشرع أن أعمال الأنبياء مقبولة تيقين بنص الشرع عندنا أعمال الأنبياء مقبولة للعصمة من الله تبارك وتعالى ولأنهم محدثون من السماء ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى لكن الأنبياء في دعائهم أدب مع الله تبارك وتعالى. ربنا تقبل منا يعني بقول خلاص أنا عملت لك أهو خلاص اللي أنت أمرتني لا نكمل الدعوة الثانية اللي هي الحلوة اللي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لما تتعجب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة أو أكثر من 70 مرة ويجي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يقول وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله طيب أمال إيه إذا كان الأنبياء شأنهم مع الله يسألون الله دائما التوبة مع أنهم لا يذنبون يبقى دائما الإنسان يتعلم من رحلة الحج أن يستحضر هذه الصورة الإيمانية بكل تفاصيلها. ولذلك الله تبارك وتعالى بيعمل إيه في رحلة الحج تختصر الزمان والمكان فتذهب إلى هناك لتستحضر الصورة وإن طال الزمان حتى تعيش الحالة مرة أخرى. سوف يتواصل الحديث عن هذه الرحلة الطيبة المباركة رحلة العمر رحلة الحج وعن خصوصية الأماكن هناك حتى يدرك الحاج وهو يقوم بكل نسك أو شعيرة يتذكر يعني هذه الأماكن ويتذكر ماذا فعل فيها ولماذا هو يطوف ولماذا يسعى ولماذا يرمي إلى آخره. الحديث متواصل ومستمر معكم سيداتي وسادتي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. شكرا فضيلة الدكتور الشحات السيد العزازي وشكرا لكم سيداتي وسادتي وشكرا للزميل وسام محمد من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني.